بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ما بعد، الدرس الثاني. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، فادك فائدتين. هنا يبين رحمه الله تعالى ويشير إلى ما سبق بيانه، ويبين أنه يجب معرفة ما مضى معرفة قلب، أنه يجب أن يعرف العبد ما مضى معرفة قلب. والمقصود بمعرفة القلب أي معرفة حقيقية ويقينية ولا شك فيها مما مضى من المقدمات التي ذكرناها. ونرجع إلى ما ذكرنا من المقدمات سابقا، من يذكر لنا بعض هذه المقدمات التي كما قلنا بها الرد على ما سيأتي من الشبه؟ ذكرنا تقريبا سبعة مقدمات أو أصول، فوائد ذكرها في مقدمة الكتاب. من يستحضر الأولى؟ ها؟ نعم، على الترتيب ذكرنا أن المشركين وقعوا في الشرك بسبب الغلو في الصالحين، اتخاذ الواسطة شرك، وأنه هو الشرك الذي وقع فيه كفار قريش. غيرها؟ نعم، أرسل إلى قوم يتعبدون، كانوا كفار قريش عندهم عبادة ويحجون. نعم، أنهم ما اكتفوا بعبادة الأصنام بل عبدوا حتى الصالحين والملائكة والأنبياء. نعم، لأن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله. من المسائل ذكرناه أن كفار قريش مقرين بماذا؟ بالربوبية لله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على أي توحيد؟ على الألوهية، وأنهم يعتقدون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، إنما جعلوها واسطة. هذه المسائل التي ذكرها سابقا كلها لا بد من اليقين في معرفتها. إذا عرفناها معرفة يقينية عرفنا الشرك، وقال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا من الأوجه التي فيها بيان خطورة الشرك، أن الله لا يغفر للمشرك، والمقصود لا يغفر له من مات على الشرك. وهذه الآية الصواب أنها شاملة للشرك كبيره وصغيره، كما يرجحه شيخ الإسلام تيمية والسعدي وغيرهم، لها شاملة للشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله عز وجل، لكن الفرق أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فإنه يعذب ويخرج إلى الجنة، لا يخلد في نار جهنم. لكن لما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا اللفظ على العموم فيشمل الشرك الأكبر والأصغر. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم. والمقصود بالدين هنا الشامل لأنواع التوحيد الثلاث، وبالأخص توحيد الألوهية كما بينا وفصلنا. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني يحكي حال المجتمع والواقع الذي يعيشه، وكيف أن هؤلاء بعضهم بلغ من العلم مبلغ في الفقه والأدب واللغة، لكنه لا يعرف معنى الشرك على حقيقته، ولا يعرف معنى التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء. قال: هذا يفيدك فائدتين، وهاتان الفائدتان مهمتان جدا. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، والفائدة الثانية الخوف. فائدة الأولى ما هي؟ الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، والفائدة الثانية هي الخوف. قال: أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم. أفادك الفرح لماذا؟ لأن الله عز وجل اختصك بنعمة التوحيد. لأن الشيخ يقول: انظر إلى ما حولك، وانظر إلى ضلال كثير من الناس لم يفهموا التوحيد على حقيقته. قال: هذا يفيدك الفرح والسرور والاغتباط بهذه النعمة العظيمة بفضل الله ورحمته. لذلك قال: فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: وقد دارت أقوال السلف، يقول: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب إذا باشر روح السنة، هذا من التمثيل الذي تميز به ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: حتى إن القلب إذا باشر روح السنة ليرقص فرحا، ليرقص فرحا أحزن ما يكون الناس، ليرقص فرحا أحزن ما يكون الناس. كلما ازداد إيمانه بالله وكلما ازداد تمسكه بالسنة ازداد فرحه وطمأنينته وراحته. لذلك الله عز وجل ذكر أن القرآن فيه حياة القلوب، وذكر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله وللرسول فيه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه هي الحياة. فالعبد إذا تدبر ما فيه من النعمة هذه العظيمة، نعمة التوحيد ونعمة السنة، حين ينظر إلى الخرافيين والقبوريين والمشركين، وينظر إلى أهل الأهواء من القطبيين والتكفيريين وأهل الضلال والانحراف والتصوف، يعرف نعمة الله عز وجل عليه. فإذا عرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بذل أسباب الثبات عليها والشكر لله عز وجل على هذه النعمة. لذلك جاء عن بعض السلف قال: والله لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو هداني للسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام أن أهل الأمم أو الأمة الإسلامية في الأمم الكافرة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، لقلتهم قال شيخ الإسلام: وكذلك أهل السنة في أهل الأهواء لقلتهم، لذلك جاء الوصف بأنهم غرباء، أقل الناس، النزاع من القبائل، كل هذه أوصاف أهل السنة والجماعة. فلما تنظر إلى هذه القلة، كيف أن الله عز وجل أعطاك هذه النعمة، هذا لا شك أنها نعمة عظيمة تفرح بها وتبذل أسباب الثبات عليها. وأيضا يفيدك الفائدة الثانية وهي الخوف العظيم، وهي الخوف العظيم. لما تنظر إلى الأمم كيف ضلت وهلكت، ما الذي يمنعك من الوقوع في هلاكهم أو فيما وقعوا فيه؟ لست بمعصوم، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون. فالعبد لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعيش بين الرجاء والخوف والمحبة، لا يخرج الخوف عن قلبه، كما أنه لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك نبي الله إبراهيم قال لما دعا، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا دعا بالابتعاد عن عبادة الأصنام ودعا لبنيه؟ قال: إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا من أسباب الخوف، يعني أنك تنظر إلى قضية أن الله جعلك من الموحدين، فإذا نظرت إلى جانب كيف أن الله نجاك مع كثرة الهلكة تفرح بفضل الله ونعمته، وإذا نظرت بجانب أن الهلكة كثر وأهل الضلال كثير، أمم أوتوا علما لكنهم ما أوتوا توحيدا، فهذا يعطيك الخوف على نفسك، تخاف على نفسك من الوقوع في الهلاك. لذلك قال ابن حجر رحمه الله، قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، هلك كثر، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. من أوجه الخوف قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هنا يبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الكلمة قد يقولها العبد فيكون بها كافرا، أن كلمة واحدة قد يقولها العبد فيكون بها كافرا، وهذا فيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها، فتهوي به في النار 70 خريفة تهلكه. وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي قال: إن الله لا يغفر، والله لا يغفر الله لفلان، قال: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، يعني هلك بهذه الكلمة. فهذا هو لعل مقصود الشيخ هنا في قوله: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. فلعل المقصود هنا بالجهل وقضية حقيقة العقوبة التي تكون لهذه الكلمة، وليس لكون هذه الكلمة كفرا أو ليست بكفر، لأن من أقوال الشيخ رحمه الله تعالى العذر بالجهل، العذر بالجهل، وأقوال الشيخ كثيرة في هذا الباب أنه يعذر بالجهل، بل أقوال أئمة الدعوة أيضا من تلاميذه وأبنائه لهم أقوال كثيرة في العذر بالجهل. والعذر بالجهل مما دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، ودلت عليه أقوال سلف الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي قبل الرسول كانوا على ماذا؟ على جهل. فلما كانوا على جهل لا يعذبهم الله عز وجل. وما كان ربك مهلك القرى حتى نبعث أو حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به. إذن في قوله لا يسمع بي يهودي في إثبات أو اشتراط إقامة الحجة، وأن من شروط إيقاع الكفر على المعين العلم وعدم الجهل. أما إذا اقترن الجهل بالفعل فهذا يكون يعني يعذر فاعله، إلا في بعض الأفعال التي تكون الحجة قائمة بنفسها لا يجهلها أحد. وهذا أيضا راجع إلى شرط العذر بالجهل، لأنه قالوا هنا العذر انتفى لتحقق العلم لجميع الناس في ذلك، مثل سب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يجهل مكانة الله سبحانه وتعالى، فإذا سبه العبد فهذا لا شك أنه لا يعذر هنا بجهله. لكن هل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ هو عذر، ودلت عليه النصوص الكثيرة، دلت عليه النصوص الكثيرة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: إنني دائما، ويعرفني يعني كثير من الناس، أنني أعظم الناس نهيا عن تكفير المعين، نهيا عن تكفير المعين. وكان يقول لخصمائه أو بعض من يناظره من الأشاعرة: قال لو قلت بقولكم لكفرت، لأنه عنده علم، أما هؤلاء عندهم جهل وتأويل. فإذا لا بد في إيقاع الكفر من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا نقول باختصار أن الكفر نوعين: إما كفر مطلق وإما كفر معين. أما الكفر المطلق فالمقصود به إثبات الكفر على قول أو عمل أو اعتقاد دون النظر إلى فاعله. فهذا ننظر إذا ثبت النص الشرعي أو الإجماع على أنه كفر قلنا به. والثاني الكفر المعين أو التكفير بالعين، وهو تنزيل حكم التكفير على قائله أو فاعله أو معتقده. فهذا لا بد فيه من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لا بد فيه من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، من الشروط القصد للفعل، ومن الموانع الخطأ والنسيان والإكراه، ومن الشروط ومن الموانع أيضا التأويل. هذه كلها موانع، ولكل مانع فيها تفصيل أو تفصيلات لأهل العلم. فإذا قوله هنا فلا يعذر بالجهل معناه أنه أو تحمل على قضية أنه لا يعرف حقيقة ما أو عقوبة ما يحصل لهذا القول أو لهذا الفعل. لكن هل الشيخ يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ الشيخ له أقوال كثيرة في العذر بالجهل. وشيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى آخر ما قال له في الرد على الحدادية حول بيان اشتراط أئمة الدعوة لإقامة الحجة واشتراطهم أو ذكرهم للعذر بالجهل، وهو موجود في موقعه ومتداول، قال بعد ذلك: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم. يعني هذا كله يورثك الخوف، قوم مع نبي وعندهم صلاح وعندهم علم، لكنهم مع هذا طلبوا آلهة من موسى، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هذا كله يورثك الخوف لما تنظر فإذا أقوام ظلوا يشار إليهم بالعلم، فهذا يورثك الخوف من الوقوع في هذا الأمر. فإذا أورثك الخوف أو ترسخ في قلبك قضية الفرح والخوف، عند ذلك تبذل أسباب الثبات وتبذل أسباب النجاة. إذن الفائدة التي نستخلصها من هاتين الفائدتين أيضا وهي الفرح والخوف، نستفيد من الفرح بذل أسباب الثبات، ونستفيد من الخوف بذل أسباب النجاة، بذل أسباب الثبات وبذل أسباب النجاة. قال بعد ذلك واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ترسخ في ذهن صاحب السنة وصاحب التوحيد، أنه لا بد أن يواجهك الخصوم والأعداء، فبذل أسباب أيضا مواجهة هؤلاء والثبات. لا بد أن تمتحن ولا بد أن تؤذى في الله سبحانه وتعالى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن صاحب السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية، ذكر هناك طائفتين ضد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم أهل السنة وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم السلفيون، هؤلاء هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفتين ضد هؤلاء أهل السنة والجماعة، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الطائفة الأولى الطائفة المعادية المخالفة التي تظهر خلافك وتتبنى غير قولك وتنتسب إلى غير ما تنتسب إليه، هؤلاء لا شك يعادون أهل السنة، تونك الخوارج الأشاعرة الصوفية الرافضة وغيرهم، هؤلاء يخالفونك لكنهم لا يضرونك بإذن الله إذا ثبت واستعنت بالله عز وجل. والطائفة الثانية من ينتسب إليك أو إلى السنة لكنه يخذلك، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهؤلاء المخذلة أيضا من أعداء الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، يأتيك بلباس السنة ثم يقول لك لا الكلام في أهل البدع غيبة، لا ما تركتم أحد إلا تكلمتم فيه، ما تركتم عالم إلا تكلمتم فيه، اغتبتم الدعاء دعاة أكلتم لحوم العلماء، يأتيك بها مثل هذه الشبه والأقوال التي هي ضد أهل السنة وضد الطائفة المنصورة وضد الفرقة الناجية. لذلك جاء عقبة بن نافع أظن إلى حجاج بن أرطاة فقال له يا حجاج إن هنا رجل يقول أو إذا ذكر أهل الأهواء يقول لا تذكروهم، دعوهم دعوهم لا تذكروهم. يعني مثل قول الآن كثير من الناس لما تأتي تحذر من فلان، فلان خالف السنة، فعل كذا فعل كذا، دعا إلى الحزبية، ذكر تذكر بدعه وتحذر منه باسمه، يقول لك يا أخي ما تركت أحد إلا تكلمت فيه، تركنا من هذا الكلام، دعنا في العلم. فقال هذا الرجل، قال دعوهم لا تذكروهم، لا تذكر أهل البدع بأسمائهم ولا تحذر منهم، دعونا من نفس الكلمة نفس العبارة التي يتكلم بها أهل الأهواء من قديم. فقال حجاج رحمه الله، هو منهم لا يلبس عليكم أمره، قال هو منهم لا يلبس عليكم أمره. لماذا ينهى عن التحذير من أهل الأهواء؟ إلا أنه يرضى بقولهم ولا يرضى عليهم، بل بقوله هذا وتخذيله يكون أو تخذل السنة وتنتصر البدعة، هذه النتيجة الحقيقية. فقال عقبة، فوقع في نفسي شيء من هذا الجواب، فذهبت إلى الأوزاعي رحمه الله، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال قلت لحجاج كذا فقال لي كذا، فقال القول ما قال حجاج، القول ما قال أرطاه، أرطاه بن المنذر، قال القول ما قال أرطاه، هو منهم لا يلبس عليكم أمره، اتفقوا على أنه منهم لا يلبس عليهم أمره. فالشاهد من هذا أن أهل السنة وأهل التوحيد لهم أعداء، وأعداؤهم يأتونك بزخرف القول غرورا، يلبسون تون بالشبه والتلبيسات، وقد يكون عندهم علم. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني عندهم علم أو ما عندهم علم؟ قال فرحوا بما عندهم من العلم، عندهم علم، لكن العبرة ليست بالعلم، العبرة بصواب العلم، والعبرة باتباع الحق. فإذا العبرة ليست بأن العالم الفلاني معنا أو قال بقولنا، أو العالم الفلاني زكاه، أو العالم الفلاني مدح فلان فلا نرضى بالقول به، لا، العبرة بالحق، والعبرة بالدليل، العبرة بالحجة والبرهان. فهؤلاء عندهم علم لكنه علم غير صحيح وعلم غير مثمر، وهذا مشاهد. تجد بعض أهل الأهواء والبدع عنده نوع من العلوم الآلة، عنده علوم في القرآن، يكتب في التفسير، عنده علوم في مصطلح الحديث، لكنه تجده على ضلال وعلى تجهم وعلى اعتزال أشعرية، هذا لا ندرس عنده ولا نأتيه ولا كرامة، بل نتمسك بعلماء السنة وأهل السنة والجماعة، بل ما أوتيه علماء الحديث من الهدى والعلم النافع لا يحصل له لهؤلاء المتفلسفة والمتكلمين من هذا اليقين الذي يحصل عند أهل السنة وعند أهل الحديث. لذلك إذا نظرت إلى علماء السنة تجدهم أكثر الناس يقينا، وعلماء البدعة علماء التصوف أكثر الناس شكا وحيرة، أكثر الناس شكا وحيرة، بل عند عوام أهل السنة من اليقين ما يفوق اليقين الذي عند كبار المتفلسفة والمتكلمين. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث، فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والهدى فأمر يجل عن الوصف، فأمر يجل عن الوصف. ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. يقول وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. فما عند هؤلاء من العلوم كما قال الخطابي رحمه الله: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. إنما هي زخرف القول كما وصفه الله عز وجل في الآية السابقة، قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.